أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Salina.

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم عليم فيها قصور الله الذين يؤمنون سبحان ربك رب العزة الحمد لله.